اليمن ورايته أسطورة عز وفخار بدماء الشهداء روته كي يبقى مهد الأحرار أبطال اليمن ورايته أسطورة عز وفخار بدماء الشهداء روته كي يبقى مهد الأحرار من عدن الأحرار سنمضي نطلع أنظمة همجية لن نرضى بشبر يا وطني يحكمه ذنب الصفوية من عدن الأحرار سنمضي نخلع أنظمة همجية لن نرضى بشبر يا وطني يحكمه ذنب الصفوية قام يا ابن اليمن ونادي تحيا مقاومة شعبية عزيمتنا من الجبار نقطع من ببلاد تعدى إجرام واحتل الدار برجال الضالعين تحدى وعزيمتنا من الجبار نقطع من ببلاد تعدى إجرام واحتل الدار قسما يا وطني لن ننسى دم الشهداء الذل من الخوان الرشاش الحر انتفض وبيده يحمل قرآن من مأرب من جيل رفض حكم الذل من الخوان الرشاش الحر انتفض وبيده يحمل قرآن والروح لبارئها وهب ليسود بها الأبطال تقاوم لا تخشى جوعا وحصار أضرب أرتالا للظالم تمسح عن أراضينا العار من تعز الأبطال تقاوم لا تخشى جوعا وحصار أضرب أرتالا للظالم تمسح عن أراضينا العار أسطل في الساحات تقاتل بثبات وبكل فخار أبطال اليمن ورايته أسطورة عز وفخار بدماء الشهداء روته كي يبقى مهد الأحرار أبطال اليمن ورايته أسطورة عز وفخار بدماء الشهداء روته كي يبقى مهد الأحرار